وهي في عصمة زوجها. الأب يلزمه الإرضاع أن يسترضع لطفله. قالت الأم والله أنا ما عندي استعداد أرضع، دبر له أحد، ويلزمه أن، ولذلك فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، مما يدل على أن لها أن ترفض إرضاعه ولو كانت في عصمته. ها؟ هو لكم يقولون ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، لكنه ما دام حصل في ثديها فهي أملك به من الزوج. شو يقول الشارح؟ آخر الفصل يقول. يعني صارت كغير ذات زوج، صارت مثل اللي ما تزوجت. قال وإن منعها الزوج سقط حقها لتعدد وصولها إلى ذلك. فصل: وإن أرضعت المرأة ولدها وهي في قبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها، فإذا زادت حاجتها زادت كفايتها. والله أعلم. نعم. حديث صحة هذا المال نحش الحيات بالربيع للمرأة التي تمتنع من إرضاع وليدها. إيه. لا يصدق في هذا امتنعت من قبل الزوج. يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤيا؟ أن يوجب عليها الإرضاع. هل يجب الحكم ويلزمها إرضاع ولدها بهذه الرؤيا؟ ها؟ شو؟ في كلام يعني. يعني إذا تضرر الطفل بتركها. يعني يحمل على الضرر. هو الظاهر. شغل تخير الغلام. قال وإنما يخير الغلام بشرطين، أحدهما يكون جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم والمعير الآخر. الثاني أن لا يكون الغلام معتوها، فإن كان معتوها كان عند الأم ولم يخير، لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا، ولذلك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه. ولو خير الصبي فاختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره، لأنه إنما خير حين استقل بنفسه، فإذا زال استقلاله بنفسه كانت الأم أولى، لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في طفوليته. لكن ما زال الإشكال أن الأم قد تعجز عن المعتوه، عن المجنون. بعد العشاء بعض الناس يصوم الثلاث. بسم الله، جزاك الله خير. يناسب ان يكون الدروس الفصل هذا كله بعد العشاء، لان النهار ها سوينا قبل سنتين قبل الدروس بعد العشاء، اي لان الليل طويل والنهار بس. بس ما استفتينا طلعوا خارج الدروس بعد اقول لا بس طلاب الاحد خلاص انت هل الأحد القادم يطرح عليهم هذا المغرب؟ أين يطرح عليهم؟ يا أول كما هو ترجح أنها تكون لطرف الأم، هذا الأصل، لكن المال يا شيخ الأولاد أليسوا أحق من المال؟ المال يكون للعصبات، كيف يجعل الحضانة ربما لأباعد وربما في دول أخرى وأجانب يترك الولد باعتبار أخوات الأم الخالات أو الأنيلين. لا الكلام المرجع عندنا في الكتاب من جهة الأب. إيه؟ من جهة الأب. إذا ربطناه بمصلحة المحظون ينتفي المحذور الذي يذكرش. صيام الحادي عشر ثبت في النص. صوم يوم قبله ويوم بعده وفي كلام الحديث. هو المرجع عند ابن القيم أن يصوم ثلاثة أيام. اللهم صل على محمد.